السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما بعد، حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في أبواب الطهارة، وقفنا عند حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. متفق عليه. طبعا هذا الحديث يجمع مع حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه، لأن بينهما من الاتفاق في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الظاهر، إلا أن في حديث عبد الله بن زيد ما يتعلق بذكر مسح الرأس مرة واحدة، التنصيص على ذلك. ولأجل هذا المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث عبد الله بن زيد بعد حديث عثمان ليبين بأن مسح الرأس مرة واحدة. وهذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها بالنسبة لراوي الحديث عبد الله بن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني. وعبد الله بن زيد صحابيان كل واحد منهما اسمه عبد الله بن زيد، يتفقان في الاسم واسم الأبي أيضا، ولهما أحاديث، ولكن الذي يفرق بينهما اسم الجد. فعبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي حديث الأذان، سيأتي معنا إن شاء الله راوي حديث الأذان، فاحفظ هذه الفائدة للتفريق بين عبد الله بن زيد بن عبد ربه وبين عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم الذي معنا الآن في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فدعا بتور من ماء. التور طبعا قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن راوي الحديث الذي هو عبد الله بن زيد بن عاصم توضأ للناس وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري رحمة الله عليه حينما روى هذا الحديث ذكره تحت باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ولذلك التور هو نوع من أنواع الآنية، نوع من أنواع الآنية. غرفات قال بثلاث غرفات، الغرفات جمع مفردها غرفة، والغرفة ما أقله الآدمي بكفه، وما أقله الآدمي بكفه. هذا الحديث مثل ما ذكرت لكم قبل قليل بأنه يجمع مع حديث عثمان رضي الله عنه، ويظهر الاتفاق الكبير بينهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى تواضع الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك بأن هذا التواضع أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان جلس يتوضأ للناس ويعلم الناس، كذلك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري أبو محمد صحابي جليل أيضا جلس يتوضأ للناس رضي الله عنه. المسألة الأخرى أن مسألة التثليث في أعضاء الوضوء، فجميع أعضاء الوضوء السنة فيها التثليث إلا الرأس، إلا مسح الرأس، ولذلك مسح الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، لا يكون إلا مرة واحدة، سواء كان المسح لعارض مثلا كمسح الرأس، عفوا سواء كان المسح للازم أو لعارض. اللازم هو مسح الرأس لأنه فرض من فروض الوضوء، والعارض مثل مسح الجبيرة والعمامة والخفاف والجراميق واللثائف مثلا على ما سيأتي بحول الله تعالى وقوته. ولذلك يعني الشافعي رحمه الله تعالى فهم من حديث عثمان مشروعية التثليث في جميع الأعضاء بما فيها الرأس، والواقع بأن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة. وأنا أذكر ضابط في هذا، ضابط مهم يحفظه طالب العلم، وهو أن كل مسح في باب الطهارة فمرة واحدة، كل مسح في باب الطهارة فهو مرة واحدة، سواء كان المسح اللازم أو المسح لعارض. المسح اللازم مسح الرأس، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والمسح العارض كل ما سوى ذلك، ولذلك يمسح المتوضأ على جوربيه وعلى خفيه مرة واحدة، ما يكرر المسح ثلاث مرات، مرة واحدة. يمسح على الجبيرة مرة واحدة، يمسح على العمامة على مذهب الحنابلة المحنكة مرة واحدة، يمسح على اللفائف أيضا مرة واحدة، يمسح على اللواصق الطبية التي لا يستطيع أن ينزعها أيضا مرة واحدة. المسألة الأخرى جواز الوضوء في الآنية المباحة، جواز الوضوء في الآنية المباحة مثل آنية الخشب والحجارة والنحاس مثلا والجلود والورق وغير ذلك، البلاستيك مثلا الآن يجوز، إلا آنية الذهب والفضة فإنه لا يجوز أن يتوضأ المسلم من آنية الذهب والفضة، ولكن إذا توضأ صح الوضوء، إذا توضأ صح الوضوء في آنية الذهب والفضة مع الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك نص العلماء على الاستعمال، وهذا من جنس الاستعمال. ولكن لو حصل أن إنسان توضأ من إناء ذهب أو فضة فإن الوضوء صحيح. يوجد بعض المترفين وبعض الأغنياء لديهم حنفيات من ذهب، حنفية من ذهب، وهذه الحنفية يتوضأ من خلالها، فلا نستطيع أن نقول بطلان وضوئه، وإنما نقول الوضوء صحيح مع الإثم. وفي قاعدة أو ضابط مهم جدا، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، وأيضا ضابط آخر، ليس كل محرم تبطل به العبادة، ليس كل محرم تبطل به العبادة، ومثال على هذا ما ذكرناه قبل قليل. بارك الله في الجميع. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه قالت رضي الله عنها التيمم يعجبه المقصود يحبه ويفضله ويريده، وهو البداء باليمين، كان يبدأ باليمين صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعجبه التيمم، بمعنى يحب ذلك ويفضله، وهذا من سنته ومن هديه صلى الله عليه وسلم. التيمم أي استعمال اليمين أو البداء باليمين، استعمال اليمين أو البداء باليمين في تنعله، يعني في لبسه النعل، في لبسه النعل، فيبدأ باليمين. قالت وترجله أي تسريح شعر رأسه أو ظفره مثلا، لأن الرجال قديما كان يظفرون شعور رؤوسهم كظفائر النساء، معروف هذا عند العرب، فإذا مشط شعره أو رجله أو كده أو ظفره مثلا، فإنه يبدأ باليمين قبل الشمال. قال وطهوره، الطهور بالضم، المقصود فعل الوضوء، فعل الطهارة، سواء كانت الوضوء أو الغسل، طهوره. وأما الطهور، طهور فهو الماء، والطهور هو الفعل، مثل سحور وسحور وجور ووجور، ها كذلك طهور وطهور، فالمقصود فيه فعل الوضوء، بمعنى يبدأ باليمين، يبدأ باليمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقالت وفي شأنه كله، أي في أمره كله، وهذا تعميم بعد تخصيص، وهذا تعميم بعد تخصيص. هذا الحديث العظيم يشير إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كريم الأخلاق وعظيم السجايا، واعتنائه أيضا باليمين صلوات ربي وسلامه عليه، وجعل اليد اليمنى لما يستطاب، واليسرى لما يستقذر، كما سيأتي حديث في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال الشمال في المستقذرات، في المستقذرات. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تشير إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في استعمال اليمين. وتحت هذا مسائل، أولها، أولا أن استعمال اليمين في الأمور الطيبة هذا مما أجمع عليه أهل العلم، أجمع عليه أهل العلم، واختلفوا هل استعمال اليمين فيما جاء في حديث عائشة على الوجوب أم على الاستحباب، على الوجوب أم على الاستحباب. فجماهير أهل العلم أنها على الاستحباب، على السنية والاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، ذهبوا إلى الوجوب، والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم أنها للاستحباب، أنها للاستحباب، يعني إذا لبس نعله أو رجل شعره أو بدأ بطهوره في اليمنى مثلا وبقية الطيبات، قالوا هذا على سبيل الاستحباب، إلا ما نص الدليل على وجوبه مثلا أو النهي عن استعمال الشمال كما سيأتي. ولذلك الراجح أنها على السنية. ولذلك أذكر أنا قلت لكم في مجلس سابق، لو أن المتوضئ بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لكن خالف السنة، لكنه خالف السنة. وبالنسبة لأعضاء الوضوء ليس هناك إلا عضوين فيهما يمين والشمال، هم اليدان والرجلان، ولذلك السنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال. قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله، هذا عموم بعد خصوص، أو عام مخصوص بما كان يعني من باب التكريم، ولذلك تكون قاعدة هذه، إذا أراد أن يدخل المسجد دخل بيمينه، إذا أراد أن يدخل مثلا عفوا إذا أراد أن يخلع، إذا أراد أن يلبس ثوبه بدأ بيمينه، إذا أراد أن يعني ذكرنا النعل، كل الملبوسات التي لها اثنان، يعني مثلا كمين، يبدأ باليمين. شخص الآن يريد أن يلبس السروال مثلا، من السنة أن يبدأ باليمين، بنطلون يبدأ باليمين، قميص مثلا يبدأ باليمين، العباءة مثلا، يبدأ باليمين، إذا أراد أن يلبس النعل باليمين، الحذاء باليمين، وهكذا تكون قاعدة مضطردة. ولذلك قول عائشة وفي شأنه كله دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليمين فيما يستطاب، فيما يستطاب. بالنسبة لاستعمال الشمال في الأكل أو الشرب مثلا، هذا مما جاء النهي عنه، ولذلك جماهير أهل العلم الجمهور يذهبون إلى كراهية الأكل والشرب بالشمال على القاعدة التي وضعوها وهي قاعدة الآداب. يقولون كل أمر ورد في أدب من الآداب فهو على السنية، وكل نهي جاء في مسألة مسائل الآداب فهي على الكراهة، على خلاف قاعدة الأصوليين أن النهي يفيد التحريم إلا إذا ورد ما يصرفه إلى الكراهة، وأن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا ورد ما يصرفه إلى الاستحباب. لكن مثلا لما نأتي إلى الأكل والشرب بالشمال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال، حديث عمر بن أبي سلمة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال: فما زالت تلك أكلتي. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله ويشرب بشماله، فقال: كل بيمينك، قال: ما أستطيع، قال: لا استطع، دعا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: فما رفع يده إلى فيه، يعني أصابه الله بالشلل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه. الراوي ماذا قال؟ قال: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. ولذلك الجمهور يقولون إذا أكل أو شرب بشماله تكبرا فإنه حرام، لا لأنه أكل وشرب بشماله، ولكن لكونه أكل وشرب بشماله تكبرا، أكل وشرب بشماله تكبرا، يعني القصد هنا والمهيج والباعث هو الذي ينصب إليه الحكم، ولذلك دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا: لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن الأكل والشرب باليد اليمنى واجبا لما دعا عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء عقوبة، الدعاء عقوبة ولا تكون إلا على فعل محرم. وأيضا كونه، وهذه مسألة مهمة، قال الراوي: ما منعه إلا الكبر، دلالة على أن كل من قيل له كل بيمينك واشرب بيمينك ويمتنع متكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه ليس ثم عذر، ما عنده مثلا إعاقة، ما عنده مثلا شيء يمنعه من الأكل أو الشرب مثلا باليمين، ليس هناك عذر يعني. ولذلك الراجح بأن بعض ما ورد في باب الآداب إنما يحمل على ماذا؟ على التحريم، يحمل على التحريم إذا ورد الدليل، إذا ورد ما يفيد هذا الحكم. يعني مثلا الأكل والشرب بالشمال وردت فيه نصوص تدل على التحريم، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ونحن أمرنا بمخالفة الشيطان وعدم مشابهته. كذلك الدعاء، على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من أكل أو شرب بشماله، والدعاء عقوبة، فدل هذا على حرمة الأكل والشرب بالشمال إلا لعذر. قال: وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. طبعا هذا الحديث حديث نعيم المجمل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ. يقول طبعا أبو هريرة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة هي البياض الذي في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي في ساق في رجلي ويدي الفرس، في رجلي ويدي الفرس، هذا يسمى الغرة، يقال غرة التحجيل. والغرة هي أيضا مأخوذة من يقال الأغر الأبيض، يقال أيضا الأغر الأبيض. قال حد أيضا تبلغ الحلية، الحلية ما يتحلى به لكمال يعني الجمال، كما قال تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه في النساء يعني. لذلك أباح الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذهب للنساء، وحرمه على الرجال، حرمه على الرجال. طبعا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه مجموعة مسائل وفوائد. أولا فضيلة هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن الله تعالى خصها بخصائص وميزها بمزايا وأكرمها جل وعلا. والأمر الثاني فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء، وأن المعتني بالوضوء من حيث الإسباغ أنه يجازى يوم القيامة بمثل هذا الجزاء العظيم، وهو أن يدعى يوم القيامة أغر محجل، يعني بياض في وجهه أو في جبهته أو في رجليه كذلك، ودلالة على أنه يبعث على مثل هذا، على مثل هذه الحالة، وليست هي يعني من الحالات التي يمكن أن يقال بأنها حالة سوء، مثل ما قال جل وعلا: واضمم إليك جناء في قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. لأن أحيانا قد يتصور أن البياض هذا برص مثلا، أو يتصور بأن البياض هذا مرض، قال تعالى: من غير سوء. كذلك هذه الأمة يبعثون وعلى وجوههم النور، وكذلك في أرجلهم وأيديهم. والدليل على هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولذلك أهل الوضوء والطهارة يبعثون يوم القيامة على أحسن حال، نور في وجوههم وأيديهم في أقدامهم، وكذلك يحلون يوم القيامة بالذهب، لأن الحلي محرم على الرجال في الدنيا مباح للنساء، ويوم القيامة يباح للرجال والنساء من أهل الجنة، يباح للرجال والنساء من أهل الجنة. المسألة الأخرى إثبات يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، إثبات يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه، دلت عليه نصوص القرآن والسنة. ومنكر يوم القيامة كافر بالله رب العالمين، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في هذا إثبات يوم القيامة كما جاء في الحديث. المسألة المهمة في هذا الباب أو في هذا الحديث، وهي مسألة مجاوزة الفرض بالغسل، هل هو مشروع أم لا؟ مر معنا بأن حد الوجه ما هو؟ من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، تذكرون؟ نعم. طيب غسل اليدين من أطراف أصابع اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. طيب الرجلين، غسل القدمين مع الكعبين، غسل القدمين مع الكعبين، هذا هو محل الفرض، هذا هو محل الفرض، يعني هذا هو حده ونهايته. طيب، هل يستحب مجاوزة محل الفرض مثل ما جاء في حديث أبي هريرة، أم لا بد من الاقتصار على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حمران مولى عثمان، وفي حديث أيضا عبد الله بن زيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ للناس. فهل تجاوز محل الفرض أم اقتصر على محل الفرض؟ الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تجاوز محل الفرض، إنما غسل اليدين مع المرفقين وغسل الكعبين، عفوا غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع القدمين، وما غسل وجهه بالحدود اللي ذكرناها، فلم يغسل ناصيته، ما غسل ناصيته، إنما مسح على رأسه، ولم يشرع في العضد صلى الله عليه وسلم، ولم يغسل إلى الساق. طيب، فعل أبي هريرة في مسألة أصولية مهمة، يقولون هل الراوي أدرى بما روى، أم أن يقتصر على الرواية ولو خالفها الراوي؟ مثلا يعني مر معنا حديث أبي هريرة في مسألة إذا ولغ الكلب، ذكروا بأن أبا هريرة كان يفتي بأن يغسل ثلاث غسلات فقط، مع أنه راوي حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحد. وكذلك عندنا الحديث هذا أن أبا هريرة تجاوز محل الفرض. فهل العبرة بما روى أو بما رأى؟ هل العبرة بما روى أو بما رأى؟ الراجح بأن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن الصحابي قد ينسى، والصحابي قد يجتهد، والصحابي قد يعرض له ما يعرض لبقية البشر. هذه مسألة غاية في الدقة عند علماء الأصول. فلذلك العبرة بما رواه لا بما رأى، بما رواه لا بما رأى. ولذلك اختلف العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى استحباب الزيادة على محل الفرض، استحباب الزيادة على محل الفرض، ولهم في هذا يعني أيضا أقوال من حيث حد الزيادة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه زاد حتى شرع في العضد وكاد أن يبلغ المنكبين، كذلك شرع في الساق حتى كاد أن يبلغ الركبتين. القول الثاني قالوا بأنه لا يشرع الزيادة على محل الفرض، وإنما يعني يقتصر فيها على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بمجموعة من الأدلة. أولا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وضوئه، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، حديث علي وحديث عائشة وحديث ابن عباس وابن عمر، كل هؤلاء رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على محل الفرض، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع، يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أنه شرع في العضد أو في الساق مثلا أو غسل ناصيته صلى الله عليه وسلم. الثاني أن قول أبي هريرة في حديثه فمن استطاع أن يطيل فما استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه مدرجة في الحديث، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مدرجة. وتعرفون بأن المدرج من أقسام الضعيف، المدرج من أقسام الضعيف. ولذلك لأبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، ولشمس الدين ابن القيم، وكذلك لشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى بحث في هذه المسألة، خلصوا فيه إلى أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، يعني هذه من كلام هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والمسألة الثالثة، القاعدة اللي ذكرتها أنا لكم قبل قليل، وهي أن العبرة بما روى لا بما رأى، أن العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى الراوي لا بما رأى الراوي، لا بما رأى الراوي. ولذلك المشروع بأنه لا يتجاوز المتوضئ محل الفرض، لا يتجاوز المتوضئ محل الفرض، ويقتصر على ذلك، هذا هو المشروع. خاصة وأن يمكن أي يستدل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. ذكر العلماء من جملة الاعتداء في الطهور الزيادة على 3 غسلات، وكذلك ذكروا الزيادة على محل الفرض، كان يغسل مثلا ناصيته أو يشرع في العضد مثلا. وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا في فائدة هنا في قول أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، من استطاع أن يطيل، من استطاع، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، واللفظ الآخر: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا الاستطاعة في واقع الأمر تأتي على معنيين، تأتي بمعنى قدر ضد العجز، تأتي بمعنى قدر ضد العجز، ومنه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا المعنى الأول، الاستطاعة تأتي على معنيين، تأتي بمعنى قدرة التي هي ضد العجز، والدليل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتأتي بمعنى أحب وأراد. وهذا منه قول الله عز وجل الحواريين لما قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريين مؤمنين، الحواريين مؤمنين غير منكرين لقدرة الرب جل وعلا، فيكون المعنى إيش؟ هل يستطيع ربك، أي هل يعني معنى أحب وأراد، معنى أحب وأراد. قال رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. هذا باب جديد، قال: باب الاستطابة. والمقصود بالاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطيب المخرج أي تنقيته. والفقهاء يتفننون في التعبير عن هذا الباب، يقولون باب الاستطابة، باب الاستنجاء، باب الاستجمار، باب التخلي مثلا، وغيرها من المعاني. ولا شك بأن هذه تكنية، وهذه قاعدة أيضا في الشريعة، أن ما يكره ذكره يكنى عنه. بذلك الله عز وجل مثلا في ذكر الجماع يكني سبحانه وتعالى: فلما تغشاها أو لامستم النساء، والمقصود الجماع، فهذا أدب عظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يباشر الناس بالألفاظ المستكرهة المستقبحة أو يستحى منها إلا في حدود ضيقة في مسائل القضاء، خاصة الحدود. لماذا؟ حتى يدفع الشبهة، حتى يدفع الشبهة، لأن الحدود تدرى بالشبهات، فيحتاج القاضي إلى أن لا يكني، يحتاج إلى أن يصرح. لكن قاعدة عامة أن الشريعة جاءت بذكر الألفاظ الطيبة، ولذلك الخارج من السبيلين يعني يكره الناس ذكره باسمه الحقيقي، فتأتي الشريعة بمثل هذه المفردات الجميلة التي تؤدي الغرض والمعنى. ولذا قالوا باب الاستطابة، يعني تطيب المخرج، باب التخلي، لأن الذي يقضي حاجته يخلو ويبتعد عن الناس، باب قضاء الحاجة، لأن الإنسان يحتاج أن يخرج هاتين الفضلتين مثلا، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني بضم الباء الخاء والباء والخبائث. طبعا أنس بن مالك صحابي جليل خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وخدمه وهو عمره 10 سنين، أتت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: هذا أنس غلام يخدمك، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث دعوات: أن يطيل الله عمره، وأن يكثر ولده، وأن يدخله الجنة. فقال: تحققت اثنتان وبقيت الثالث، يرجو أن يدخل الجنة، وهو إن شاء الله من أهل الجنة. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذه ليست من أفعال الماضي، وإنما المقصود من الكينونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاله إذا دخل الخلاء يقول، حاله إذا دخل الخلاء يقول: اللهم أصرها يا الله، فأبدلت الهاء، أبدلت حرف النداء بميم في آخر اللهم، هذا المعنى. أعوذ بك يعني ألتجئ بك وأعتصم بك وألوذ بجنابك من الخبث والخبائث. طبعا العلماء لهم كلام في مسألة ضبط هذه هاتين اللفظتين الخبث والخبائث، فمنهم من ذهب إلى التسكين قالوا الخبث والخبائث، ويكون المعنى الشر، يكون معنى الشر يعني عموم الشر، وبما في ذلك الشياطين. والرواية الأخرى ضبط ضم الخاء والباء الخبث والخبائث، فيكون الخبث ذكران الجن وذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. بعض العلماء يقول الخبث والخبائث يعني ذكران الشياطين وإناث الشياطين. أيضا هذا الحديث يشير إلى أدب عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وإذا كان في حالة لا تسمح له بذكر الله فإنه يبدأ قبل التلبس بهذه الحالة بذكر الله، وهي حالة التخلي، حالة التخلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله، فهو يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، حتى كانت عائشة تقول: ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. الأمر الثاني، لما كانت المراحيض والحمامات هذه والحشوش محتضرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ناسب أن المسلم إذا دخل الخلاء أن يعتصم بالله من شر الخبث والخبائث، شر الشياطين، ومن جميع الشرور، ومن جميع الشرور. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المسألة الأخرى أن قول هذه الكلمة يكون عند بداية الدخول وليس بعد الدخول أو أثناء الدخول، وهذا على القاعدة المعروفة، وهي أن في قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر الآية لمن ليس لديه يعني فهم للقواعد، قواعد اللغة العربية وقواعد القرآن أيضا، يفهم أنه بعد الانتهاء من القراءة يستعيذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لا، إنما المقصود فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. كذلك هنا إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا ذكرنا مسألة تقديم الرجل اليسرى دخولا بالنسبة للحمام الخلاء، واليمنى خروجا، على القاعدة اللي ذكرناها كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أيضا هذا الحديث يشير إلى أن المسلم يحتاج دائما إلى الاعتصام بربه جل وعلا من الشياطين، لأن الشيطان عدو، عدو، ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قل جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والعدو معروف حرصه على إيقاع الضرر بمن يعاديه والشيطان العدو الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان مهادنته، ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن الشيطان يدفع بالاستعاذة، لكن العدو الإنسي يدفع بالمداراة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الشيطان فلا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لذلك الإنسان المتأمل طبعا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجده دائما يعتصم بالله من الشيطان ومن شره وشركه وكيده وتوهينه ومكره. الشيطان يمكر ويؤذي، فلذلك مهم جدا أن الإنسان يعتصم بالله تعالى من الشيطان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا أراد أن يخرج وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك: هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان اللي ينتظر الإنسان حتى يضله يقول لمن معه: ما تريدون بشخص قد هدي وكفي ووقي؟ فينصرفون عنه. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. أبو أيوب الأنصاري صحابي جليل، سيرته عطرة كبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الهجرة. الثاني: الغائط، إذا أتيتم الغائط. الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، هذا هو الغائط، ولذلك سمي الذي يعني يقضي حاجته بأنه يتغوط أو ذهب إلى الغائط بسبب المجاورة أو الملابسة كما يقول علماء الأصول. وهذا من التكنية اللي ذكرت لكم قبل قليل عما يستكره. لذلك الغائط مأخوذ من المكان المنخفض، يسمى غائطا، بسبب كون الناس قديما إذا أرادوا الذهاب لقضاء الحاجة يذهبون إلى الأماكن المنخفضة حتى يستتروا عن أعين الناس، هذا المعنى. قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. القبلة المقصود فيها الكعبة التي هي قبلة المسلمين في الصلاة، بغائط أو بول، بمعنى أنه في الحالتين سواء جمع بينهما أو ذهب ليقضي أحدهما فإنه ممنوع من استقبال القبلة بغائط أو بول. قال: ولا تستدبروها، أن تجعلها وراء دبرك أو أن تستقبلها بفرجك، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة للمدينة. أما غير المدينة فلا بد من النظر، قد يكون مثلا يعني جهة الشمال مثلا أو جهة الجنوب مثلا. قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. المراحيض جمع مرحاض، وهو مكان قضاء الحاجة، وهو يعني المكان الذي المعد لقضاء الحاجة. قال، يقول أبو أيوب: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني إلى جهة الكعبة، اللي يتخلى ويقضي حاجة إلى جهة الكعبة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. طبعا حديث عبد الله بن عمر يعني أقرأه لماذا؟ لأن يكتمل المعنى بها مع حديث أبي أيوب. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طبعا هذه الأحاديث وغيرها حصل خلاف بين العلماء، والخلاف هذا طويل، يعني أوصله بعض العلماء إلى ثمانية أقوال في المسألة، وهي مسألة حكم استقبال القبلة، حكم استقبال واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاج. طبعا الخلاف سببه هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. القول الأول قالوا إلى ذهبوا إلى حرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، قالوا لا يجوز أن يستقبل المتخلي سواء كان ببول أو غائط أو بهما القبلة، لا في البنيان ولا في الصحراء. القول الثاني قالوا ذهبوا إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان، وذهبوا إلى أن هذه الأحاديث منسوخ، قالوا بأن أحاديث المنع منسوخ، وذكروا حديث ابن عمر أنه كان يستدبر وجده مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقالوا بأن ابن عمر قال بأن هذا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث قالوا يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، ويحرم في الصحراء، ويحرم في الصحراء. القول الرابع قالوا يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان الاستدبار والاستقبال، لأن الاستدبار كالاستقبال. القول الخامس قالوا بأنه يحرم في الصحراء ويكره الاستقبال والاستدبار في البنيان، وهذا الذي يظهر أنه أقرب الأقوال إلى الصواب جمعا بين هذه الأحاديث. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ببول أو غائط أثناء تخليه، لا يجوز له ذلك. وأما في البنيان فيكره، والدليل على ذلك حديث أبي أيوب أنه كان قال كنا لما ذكر بأنه في مراحيض في الشام، ثم قال فننحرف عنها ونستغفر الله. طبعا من قال بالمنع قالوا هذا دليل على حرمة الاستقبال والاستدبار في البنيان، لأن الاستغفار إنما هو عن ذنب. ولما كان أبو أيوب لا يستطيع الانحراف الكامل فكان ينحرف ويستغفر الله. عموما الراجح من قول أهل العلم أو من أقوال أهل العلم أنه يحرم في الصحراء ويكره في البنيان، يكره في البنيان إلا لحاجة مثلا. ولذلك أنا دائما أوصي من عنده مشروع بناء منزل أن ينتبه لمثل هذه المسألة، وأن يجعل يعني المراحيض أو دورات المياه إلى غير القبلة. بالنسبة للصحراء الذي يزيل الحظر والمنع أن تجعل بينك وبين القبلة حائشا أو حائلا مثلا، إذا اضطررت أن تستقبل، بعض الناس قد يضطر أن يستقبل القبلة، فتجعل مثلا بينك وبينه القبلة جدار أو شجرة مثلا أو حائش أو كثيب رمل مثلا، فهنا ينتفي التحريم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما. الآن نشوف أسئلتكم المرسلة إلينا، بارك الله في الجميع. الغترة اليوم بسم الله. طيب الشيخ محمد أرسل لنا يقول السائل: إذا توضأت وعندما وصلت إلى مسح الجوربين لم آخذ ماء جديد لمسحهما، بل اكتفيت بما تبقى بكفي بعد مسح الرأس، فهل فعلي صحيح؟ وهل آخذ ماء جديد لمسح الجوربين؟ وهل أخذ ماء جديد لمسح الجوربين واجب؟ الذي يظهر بأن أخذ ماء جديد لمسح الجوربين واجب، واجب. لماذا؟ لأنه فرض، لأنه فرض من فروض الوضوء، والأصل في القدمين الغسل، فقام المسح مقامهما، قام المسح مقامهما. لذلك تنتبه مستقبلا إذا أردت أن تمسح تأخذ ماء جديدا لهذا العضو. ما حكم الضمان على الهاتف الذي يعطيه البائع لمدة سنة؟ إذا كان الضمان ضمن السعر يجوز، يعني مثلا الآن قال لك هذا الهاتف بألف وعليه ضمان 100 لسنة أو 200 لسنتين، فاشتريته بهذه الصورة يجوز، هذا جائز لأنه يدخل ضمن سعر البيع. أما أن إذا انتهت السنة ثم ذهبت تطلب ضمان من جديد، لا، هذا تأمين تجاري محرم. واضح؟ يقول كنت أضع قناعا للوجه، تقول كنت أضع قناعا للوجه وأنا صائمة، فكنت أغسل وجهي بشكل سريع وشعرت بدخول الماء إلى فمي لكني لم أبالي، وكأن الماء دخل إلى جوفي لكني شاك وغير متأكد، هل صيامي يفسد لأني لم أبالي بدخول الماء بداية؟ أختي الفاضلة، يعني أرجو أن لا تكوني موسوسة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف تضعين قناعا للوجه وأنت صائمة؟ هل تقصدين أنك القناع هذا يبقى حتى أثناء الوضوء؟ لأن سؤالك غير واضح. عموما أفترض الآن بأن القناع تضعينه أثناء الصوم، وإذا أردت الوضوء تنزعين القناع هذا، تقولين كنت تغسلين وجهك بشكل سريع وشعرت بدخول الماء إلى فمك وما باليتي، الماء هو يدخل إلى الفم، الماء في المضمضة والاستنشاق، الماء يدخل إلى الفم والأنف، في المضمضة إلى الفم وفي الاستنشاق إلى الأنف، وين المشكلة فيه؟ أنا ما فهمت وين مشكلتك. تقولين والله شككت أن الماء دخل إلى جوفي وغير متأكدة وما كنت مبالي، ما عليك شيء، ما عليك، اطرح الشك واتركي عنك مثل هذه الأوهام، بارك الله فيك. هناك لعبة مختصة بإعداد الطعام لزبائن، عندما أخسر في المرحلة تخبرني اللعبة تخيرني اللعبة بين دفع الجواهر أو إعادة المرحلة، هل يجوز شراء الجواهر في اللعبة بمال حقيقي علما بأني ربما أدفع الجواهر وأخسر في مرحلة اللعبة؟ هذا قمار، أي لعبة، أي مسابقة قائمة على الغرم أو الغن هذه قمار، لعبتك هذه محرم، بارك الله فيك. هل يجوز صيام شعبان شهر شعبان كاملا؟ الجواب نعم، سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان، لكن جاء في أحاديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فتصوم إلى يوم 28 مثلا ثم بعد ذلك تفطر. يقول أنا طالب علم بخصوص مسألة حكم تارك الصلاة، درست كتاب الصلاة لابن القيم وقرأت أقوال أهل العلم، اطمأن قلبي وترجح لي القول بكفر تارك الصلاة. قال الشيخ ابن باز كما قال الشيخ، فما هو الراجح في نظركم؟ يا طالب العلم، ما دام أنك توسعت وقرأت وذكرت هؤلاء العمالقة، تريد رأيي أنا المسكين الضعيف؟ ما يصلح هذا، هذا ليس من الأدب في التعامل مع الأكابر. ذكرت ابن القيم وذكرت شيخ الإسلام وذكرت ابن باز شيخ الإسلام أيضا، لا، ما يصلح هذا، ما يصلح، بارك الله فيك، كيف تضعني في مقابل هؤلاء؟ فلذلك الإنسان إذا قرأ لأهل العلم واقتنع بمسألتهم ما يراجع الصغار أمثالنا، بارك الله فيك ورضي عنك. ما نصيحتكم لمن يريد البدء في حفظ القرآن الكريم؟ نصيحتي إخلاص النية وإصلاح الطوية، وأيضا البدء بمنهجية، وهذه المنهجية لا بد أن تكون عند عالم أو طالب علم أو محفظ، لأن من الناس من تكون لديه رغبة في حفظ القرآن لكن يخطئ الطريق ثم يترك. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الأمر ثقيل عليه لفقدانه المنهجي. فقد يكون عنده صلاح نية وإخلاص نية، لكن يخطئ في المنهجي. فتحتاج بارك الله فيك إلى أن ترتبط بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن، أو بشيخ أو بعالم، أو إذا كانت الأخت سائلة كذلك بمحفظة أو بمركز مثلا من المراكز المعروفة مثلا في بلدكم، وإن شاء الله بإذن الله تصلون إلى خير. هذه الأسئلة التي وردتني، والحمد لله على التمام. إن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.